ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما تعاظمني ذنبي تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم فما زلت ذا عفو فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما.